وتبرئ الأكمى والأبرى وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ننزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله Yeah. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالت اتقوا تقعدوا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت فلما